أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إلهي يا خالق الخلق يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن رأى طرفا من طيب جودك ربي كيف ينساك. قل للطبيب تخصصته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فقل له من بالسموم حشاك. واسأله وقل له كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين فرس ودم، من الذي صفاك؟ هو الله الماثل في صنعته، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إخوة الإيمان والإسلام، مرة ثانية تلتقي موجاتنا العاملة مع موجات السماوات العلى، وعلى شاشة المليك المقتدر وبأمر من يقول للشيء كن فيكون، نعيش مع دستور الأرض والسماء مع الكلام المعجز الخالق. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، والمقيم بطاروت مركز الزقازيق محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

هل من خالق

حينما يدعو الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا إن الله عليم من كان يريد العزة

ولا تضعوا Thank you. وتطغى الشمس والقمر وتطغى الشمس Thank you. والبدر من انوار حكمته والبحر والبر فيض عطاياه الموج سبحه والبحر ناجاه والوحش مسجده والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف شكرانا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه صدقت يا الهي فيما قلت وابدعت فيما احكمت قلت وقولك الحق يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي وقارن دعوة التلفزيون المصري والعربي والمقيم بقاروط مركز الزازين محافظة الشرقية فضيلة القارئ عبد الفتاح علي الصاروخي. نقلت لحضراتكم هذه الايات من داخل ساحة القرآن الكريم التي كملت وجملت بفراشة المتوكل على الله الحج